الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا الحديث إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما ذكر دعاة من على أبواب جهنم، فقال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، أي من قومنا ومن أهل لساننا. والمراد بالدعاء على أبواب جهنم كل من يأتي بعد ذلك ممن خرج على جماعة المسلمين وإمامهم من الخوارج وغيره. وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو كان جائرا. فالحديث فيه حجة لجماعة الفقهاء وأهل السنة في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا لأنهم على غير الحق. وأمر مع ذلك صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، فإن لم تكن جماعة ولم يكن هناك إمام ولا جماعة فماذا العمل؟ فالعزلة هي الوصية النبوية. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض بأصل شجرة، يعني قد انطوى جسمك من شدة الجوع وشدة الزمان وأنت في أصل شجرة سوف تهلك، ولا تتبع أحدا منهم كما جاء في الرواية الأخرى في السنن سند صحيح. على أن تموت بعيدا معتزلا خير لك من أن تتبع أحدا من هؤلاء الدعاة على جهنم. ولا شك أن الاعتزال والهروب عنهم لأنهم في اقتتال فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضا. فقال: ولو أن تعض بأصل شجرة، جاء في رواية أيضا سنن ماجة وغيره، قال: خير لك من أن تتبع أحدا منهم، يعني من أولئك الدعاة على أبواب جهنم. والمعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. زاد أبو داود في رواية حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في الصحيحين يقول: قلت: ثم ماذا؟ أنه قال: فإذا قال دعاة على أبواب جهنم، ثم قال: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض بأصل الشجرة. قال: ثم ماذا؟ يعني بعد هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ماذا يحدث في الزمن السنين، ماذا تأتي بعده؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، لأنه وقع في نار الدجال، يعني قد خالف أمر الدجال فدخل نار الدجال، فهي جنة، جنة الله، يعني سوف يدخل الجنة، وجب أجره وحط وزره، غفر ذنبه لمخالفة هذا الدجال. ومن وقع في نهره أو دخل جنة الدجال وأطاعه وتبعه فقد وجب وزره وحط أجره، لأنه قد كفر بالله. قال: قلت: ثم ماذا؟ يعني بعد الدجال هنا. قال: ثم هي قيام الساعة، ما بقي إلا قيام الساعة. رواه أبو داود، وفي رواية أيضا عند أبي داود وعند أحمد بعد ذكر الدجال لما قال: ثم ماذا بعد الدجال؟ قال: ثم عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل، يعني يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يكون حكم إلا الإسلام. قال: قلت: ثم ماذا؟ يعني بعد عيسى. قال: ثم لو أنتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة، يعني فرس ولدت، فهذه الفرس التي ولدت إذا كبرت وأنتجت فلو أيضا فإن هذا الفلو لا يركب حتى تقوم الساعة. هذا يعني بعد انتهاء زمن عيسى عليه السلام وخروج الدخان والدابة وطلوع الشمس المغربية. سوف يأتينا هذا في آخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى في الغد. وقد جاء في أحاديث صحاح يعني أيضا لأنه قبل خروج الدجال تقع الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم في الشام، وفي أثنائها يخرج المهدي ويفتح الفتوحات حتى يفتح القسطنطينية ثم الرومية وتكون عاصمة الخلافة بيت المقدس، وهناك يحاصر الدجال المهدي ومن معه، وبعدها ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، وسيأتي إن شاء الله تمام هذه الأحداث في آخر الكتاب عند ذكر باب الدجال وذكر يأجوج ومأجوج. قال المؤلف رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، أي أوجبوا عليهم أن يخرج منهم بعث، يخرج منهم جماعة، فاكتتبت فيه، يعني أبي الأسود يقول فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة اللي هو مولى ابن عباس من فقهاء التابعين من الأئمة، يقول فأخبرته بما اكتتبت فيه فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بهذا الباب يؤكد الإمام البخاري رحمه الله معنى الاعتزال في الفتن بين المسلمين، وأن لا يشهد المسلم منها شيئا، لا يحضر ببدنه إلى موطن الفتنة ولو لم يشارك بيده، حتى موطن الفتنة لا يحضر، فإن مجيئه إلى موطن الفتنة فتنة له بتكثير سواد الفتن ولو لم يشارك بلسان أو بيد. ولذلك وجب الفرار من الفتن باعتزالها وكف اللسان واليد، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما تقدم معنا. قوله: قطع على أهل المدينة بعث، أي أوجبوا على أهل المدينة أن ينتدب منهم أناس في جيش إلى قتال في اليمن بين المسلمين، كما توضح ذلك رواية الإمام النسائي في سننه الكبرى أن هذا الذي اقتطع أهل المدينة منه لكي يقاتلوا جماعة من المسلمين في المدينة في اليمن، يخرج جيش من المسلمين إلى قتال جيش من المسلمين في اليمن، فهنا نصح عكرمة لأبي الأسود بأن لا يخرج في ذلك وأن لا يكثر سواد الفتن، لأن الاقتتال بين المسلمين فتنة. وفي معنى تبويب الإمام البخاري في قول من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة وواضحة، فمنها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، يعني أوتار القسي، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود الإمام أحمد السند الصحيح، أي إلزموا بيوتكم كالحلس الملقى في البيت، المتاع الملقى في البيت، البساط الذي يلقى في طرف من البيت فلا يتحرك في أثناء الفتنة، كن هكذا، ابتعد عن موطن الفتنة بين المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، أي يخرج لها أحد منكم، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة، يعني عندما تقبل يظن الناس أنها ليست فتنة وإنما هو طلب حق، حتى يقول الجاهل هذه، يعني هذا حق، تشبه مقبلة وتبين مدبرة، يعني لا تبين للناس إلا بعدما تدبر لعامة الناس، فإذا رأيتموها أقبلت فاجثموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. وعن يسير بن عمرو قال: قلنا لأبي مسعود البدري رضي الله عنه: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن. وأبو مسعود البدري كان من أصدقاء حذيفة، ملازم لحذيفة حتى عند وفاته كان يقول لحذيفة أوصني، فقال له حذيفة إياك والتلون في الدين، وقد عرفت فالزم يعني دين الله عز وجل، وإياك والتلون في الدين. فأبو مسعود البدري أخذ بوصايا حذيفة كما سوف يأتينا. جاءوا يستنصحونه، قد عاش بعد حذيفة ورأى الاقتتال الذي وقع بين الصحابة، كان موجودا، فقال لهم اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وهذا مما لا يقال من الرأي وإنما عن توقيف، فهذا يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح يبيع أقوام خلاقهم يعني نصيبهم في الآخرة بعرض من الدنيا يسير. وكان الحسن البصري يقول في هذا الحديث عندما يرويه يقول يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، أو قال ويمسي مستحلا له ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له. رواه الترمذي. وقال الحسن أيضا والله لقد رأيناهم، يعني هؤلاء الذين يستخفون أو يستخفون في الفتن ويخرجون إليها ويشخصون لها، يقول الحسن البصري والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يعني إذا عزم على مفطح صار معه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم، لأنه قيل له خرج الدجال قال ليس هذا وقت خروجه، والله لو خرج في وقتكم هذا لرجمه الصبيان بالحجارة، لكن أنا أخاف عليكم في زمن الصحابة والتابعين، أخاف عليكم شيء غير الدجال، الدجال بيخرج في آخر الزمان. قال فقلنا ما هو يا أبا سريحة، ما الذي تخاف علينا؟ قال فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال فقلنا أي الناس فيها شر، يعني شر الناس فيها من هو؟ قال كل خطيب مسقع، يعني خطيب مفوه، وكل راكب موضع، يعني الشجاع النحرير الذي يضرب كل فاذة وواردة. قال فقلنا أي الناس فيها خير؟ قال كل غني خفي، يعني مستغن عن الناس أخفى مكانه. قال فقلت ما أنا بالغني ولا بالخفي، أنا إنسان معروف ولاني بغني أستغني عن العطاء، يعني الراتب يسمونه اليوم الراتب. يقول فما هو يا حذيفة إلا عطاؤنا حتى نرمى به كل مرمى، يعطى عطاءنا ويقال ضح كذا اذهب منا تعال من هنا، كما في الرواية الأخرى قال ما أنا بالغني ولا بالخفي. قال فكن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلق، يعني لا تمسكهم شيء، أي لا يستغلونك، لا يقدمونك على قتال المسلمين، لا يدفعونك إلى أن تخوض في فتنة، اعتزل. باب إذا بقي في حثالة من الناس، قوله باب إذا بقي يعني المسلم في حثالة من الناس فماذا يصنع؟ الحثالة من الناس الذين مرجت عهودهم خفت أماناتهم. وهذه الترجمة هي لفظ حديث أخرج الطبري وصححه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن، هو على شرط مسلم، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحضرمي، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، يعني اقتتلوا، يعني أصبح السيف بينهم يتقاتلون وشبك بين أصابعه. قال فما تأمرني، في الرواية قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامك، يعني عليك بالعبادات الخاصة التي تخصك، ودع عنك أمر العامة الذي يخوضون فيه، هذا اعتزله. كما قال في الرواية الأخرى في الأحاديث التي تقدم: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، أو عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم. وقد ورد هذا الحديث هنا، ورد عن أبي هريرة، ورد عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة. قال عبد الله بن عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، وذكر الحديث كحديث أبي هريرة. قال: فكيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم. وأيضا رواه هذا الحديث، رواه أهل السنن والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس، يغربل فيه الناس غربلة، يعني يذهب الصالحون الأول في الأول، حتى يبقى الناس كما في صحيح البخاري: حثالة كحثالة التمر أو الشعير، لا يباليهم الله بالة أو بالة. وفي الرواية الثانية في الصحيح البخاري قال: لا يعبأ الله بهم شيئا. قال: كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ يعني ماذا نصنع؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدارون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، يعني ما تنكرون، ما يشتبه عليكم، ما تعرفونه، ما دمت لا تعرفه لا تتبع شيئا لا تعرفه، اعتزل عنه. ليس من الضروري أن تتكلم إذا لم يكن عندك علم تنصح غيرك، كف عن المتشابه، اعتزل. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه، فاعتزل ما لا تعلم، ما لا تدري. طيب ما الذي أدري؟ تعرف أن عليك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ نعم. تعرف أن عليك صيام؟ نعم. تعرف أن عليك زكاة؟ نعم. تعرف هذه الأمور، هذه العبادة تعرفها؟ نعم. طيب ما يخوض فيه الناس الآن، ما يقع بينهم من اقتتال وكذا؟ أريد أن أفهم. لا، مو بلازم، إذا لم تفهم فاعتزل، لا تدخل معهم ثم تريد أن تفهم بعد أن تخوض في الدماء أو في الأموال المحرمة أو في الأعراض المحرمة. فإذا لم تعلم فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سوف تسأل عنه. لماذا؟ لأن هي مداعي العلم، وهي مصاب العلم، السمع والبصر والفؤاد. لكن في الفتن ربما طمس على سمعك وبصرك جعل عليه غشاوة، وقلبك كان بسبب الذنوب قد أعمته، فاستحسنت رأيا وخضت في ما لا يجوز لك الخوض فيه. وفي رواية: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم أو مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح. وعن مرداس بن الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته أولا، قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. قال أبو عبد الله، يقال يعني أبو عبد الله البخاري، يقال حفالة وحثالة، المعنى واحد. وفي لفظ أيضا عند البخاري أيضا: يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر، لا يعبأ الله بهم شيئا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وهذا الحديث يوضح كيف الحفالة تقع أو الحثالة، وهو إذا ذهبت العهود وخفت الأمانات واستخفت بالدماء أو استخفت الأموال المحرمة والأعراض المحرمة. يقول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني ازداد فقههم في دين الله بهذا، لأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال كما قال عبد الله بن عمرو وغيره: تعلمنا الإيمان قبل أن نقرأ القرآن، فلما قرأنا القرآن ازددنا إيمانا. فالأمانة ترجع إلى الإيمان، وهي أمانة العهود، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ما زاد الأمانة في قلوبهم. قال: وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن رفعها، عن رفع الأمانة. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. طيب الواحد إذا نام وقام ما يدري يعني لو شلون تصير، إيش معنى نام؟ إذا نام على معاصي، على ذنوب وليس على توبة، فالإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل. فلذلك الإنسان قبل أن ينام يحدث توبة ويستغفر ويدعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته في الليل، ولو نام على طهر وعلى صلاة كان خيرا له أيضا، ويستغفر. فهذا المعنى، لكن ينام النومة بعد ذنوب أو معاصي، فتقبض الأمانة من قلبه، فإذا استيقظ فإذا هو إيش؟ قد تغير حاله، بدأ يغش ويخدع ويخادع، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يعني مثل الكية. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، المجل اللي هو إذا عمل الإنسان بيديه يصبح هناك مثل الانتفاخات في اليدين مملوءة ماء يظن فيها شيء وهو ماء لا شيء، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتذرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، يذكر الأمين، ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لماذا؟ لأنه يعرف يحصل القش، يطلع لو غش لو بتدليس لو بكذب، ما هنا أمانة، لكن هذا إنسان شيطان، هذا ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، يمدحونه يعني. ليش؟ لأنه يتحايل، يستطيع أن يصل إلى أموال الناس ولو بالغش. يقول إن هذا يحصل مع تغير الزمان. ثم قال: ولقد أتى علي زمان، يقول حذيفة، ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني أمانته، الناس أمنا كلهم، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، يعني لأن النصراني بيصير إيش؟ مملوك عند أحد المسلمين، فإذا انتبه أنه جاء بمال من غير وجهه رده عليه، قال إن أخطأ ساعينا. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني يقول بدأ ينقص الأمر، كان الزمان الذي قبل سنيات أعرف الأمنة كثر، لكن الآن أبايع فلان وفلان وفلان فقط، هؤلاء أعرف أمانته. هذا الحديث متفق عليه، البيع والشراء، أبايع فلان وفلان يعني بيعا، أشتري من فلان وأبيع من فلان. قوله طبعا قلنا ينام النوم، ما معناه؟ ينام على المعاصي وعلى ذنوب، فينبغي للمسلم أن لا ينام إلا على توبة وعلى طاعة. قوله: فيظل أثرها مثل أثر الوقت، الوقت ما هو؟ سواد في اللون يعني بسبب الكية. وكذا المجل أثر العمل في اليد كما وصفنا، إذا ورم وامتلأ ماء. وحاصل الخبر أنه أنذر صلى الله عليه وسلم برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، ويشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل، بأربعين يوم، فأدرك بعض الزمن، لأن عثمان قتل في سنة 35 في ذي الحجة، فهو لما دخل سنة 36 توفي حذيفة، فكان الفارق بينهما 40 يوم، فأدرك بعض الزمن حذيفة رضي الله عنه، أدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير وأشار إليه. والأمانة هي أول ما يفقد من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. باب التعرب في الفتنة. نعم. أي باب؟ أين؟ الجماعة. ولا شك أن الجماعة إذا كان المسلمين مجتمعين فالحق معهم، داموا مجتمعين فالحق معهم. وهذا إذا قيل أن الجماعة فلان ما دام أنه على الحق فتجد الناس مجتمعين عليه يريدون عن قوله لأنه إمامهم وعالمهم، فتجده يمسكهم بالكتاب، يمسكهم بالسنة، يمسكهم بما عليه السلف. فهذا يكون يعني مثل الكلام بين العلماء لما قال عبد الله المبارك أو غيره قال أجماعة إذا كنت على الحق ولو كنت وحدك، يعني مثل هذا الإمام العالم، هذا كلام للعلماء. أما العامة فينظرون إلى علمائهم أئمتهم الصالحين الأتقياء، هذا المقصود. باب التعرب في الفتنة، التعرب يعني الذهاب إلى الأعراض إلى البادية وترك المدينة ترك المدن والذهاب إلى البادية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له غنم فليلحق بغنمه، من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له زرع فليلحق بزرعه. طيب لماذا التعرب في الفتنة؟ يعني التعرب هل هو أمر مكروه؟ نعم، التعرب والذهاب إلى البادية وترك المدن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى حتى المهاجرين، قال: من تعرب بعد الهجرة فهو ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الذين لعنوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من تعرب بعد هجرة إلا في فتنة، فإن التعرب خير من الفتنة. قال التعرب، قال عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو سلمة بن الأكوع من الصحابة من جلة الصحابة في غزوة ذي قردة التي في الصحيح، لما جاء أناس من غطفان وأخذوا إبل الصدقة ساقوها، فكان الراعي أقبل إلى المدينة يريد أن يستنجد، فإذا هو يلاقي سلمة بن الأكوع يمشي، فقال: ما لك؟ قال: قد سلب ابل النبي صلى الله عليه وسلم، ابل الصدقه سلب. قال: اذهب، او صعد على تل وصاح جهه المدينه وصباحا، هذا كان في الصباح بعد الفجر، ثم ذهب الراعي يخبر الناس، وسلمه بدا يهرول يلحق الخيول ويلحق ساق الابل، فلحقه، هو يسابق الخيل وليس يعني صغير جسمه، يقول لأصحابه: لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات في بيعة الرضوان. قال لي: بايعته مع أول الناس، فلما رآني والناس يبايعون قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: بايعتك مع أول الناس. قال: بايع، فجئت فبايعته مع أوسط الناس، ثم رآني في آخر الناس فقال: يا سلمة لا تبايع، قد بايعت في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: بايع يا سلمة، فبايعته مع آخر الناس 3 مرات. يقول: فأخرج لنا يدا كخف البعير فانكببنا عليها نقبلها، لما قال اني بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ابن اعمه مثل خف البعير، وهو كان جسيم يعني، ولكن لا يسبق احد في جريه رضي الله عنه. بعدما بايع النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس، لا خلنا لا ناتيه ان شاء الله، بس هو بعد ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس، لما سمع ان بعض يعني كفار قريش أو ذهب إليهم وهم ينازعون أو يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزلهم وذهب عنهم. فلما سمع أن عثمان قتل أو شيء من هذا جاءهم وجمع أسلحتهم كلها في يده وأخذ مقتادهم 4 قيدهم جابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتفهم كلهم 4 رضي الله عنه وأرضاه. لحق هؤلاء الجيش اللي أخذوا الإبل، فكان يرميهم بسهامه ويقول: خذها ونبني الأكوع، واليوم يوم الرضاع. وأخذ يطاردهم من الصباح إلى غروب الشمس وهم يقولون: من أكوع أنت؟ أكوع بكرة أنت اللي طاردنا من الفجر؟ قال: نعم. وهم يسمعون صوته، فأخذوا يتخففون من خيولهم، تركوا الإبل وأخذوا يتخففون يرمون بعض ما عليهم من متاع وما معهم من متاع، يريدون أن الخيل تسرع، وهو يدركهم كلما جلسوا أو وقفوا أدركهم بسهام. فلما أرادوا أن يرجعوا إليه صعد جبلا كان بقربه وقال: والله ما يدركني أحد منكم إلا والسهم فيه، حتى بدأت طلائع خيل النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة محمد مسلمة وغيره، ففروا هؤلاء. فقال سلمة: يا رسول الله إذن لنا يعني نلحقهم. قال: لا، قد ملكت فاسجح، خلاص ماذا مفروا فركوه. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنهم استضافوهم أناس، فلما وقعت الإبل بعد ما نحرت ورأوا الغبرة قاموا وفروا يظنون سلمه وجيش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرجع وكان قد أردف سلمه معه في بعيره وأعطاه سهم الراكب سهما فارس وسهم الراجل، يعني ثلاثة أسهم، لأن بل أربعة، لأن سهم الفارس له سهمين لخيله وسهم له، وسهم الراجل سهم، فهذه أربعة أسهم لسلمة مما غنموه من هؤلاء. فلما جاءوا راجعين المدينة قال أحد الصحابة: من مسابق إلى المدينة؟ فقال له سلمة: ألا تجل أحد؟ قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما الباقين تحداهم. فقال: إذن لي يا رسول الله. قال: وتريد؟ قال: نعم. قال: سابق، يعني طرد القوم من يوم وهو يطارده. فقال: انطلق أنت أمامي. فانطلق هذا حتى يقول: احتبست نفسي ثم أسرعت حتى جئت وصككته، بعد ما فارق مدة صككته من عند قفاه وجاوزته. يقول: فأبطأ في مشيه، عرف أنه لن يلحقه، هذا من سرعته رضي الله عنه وقوته أيضا في القتال. هذا سلمة من الأقوى. هذا انظر الحجاج ايش يقول لسلمة، الحجاج المبير، عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج يعني بن يوسف الثقفي المبير السفاح، فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعرفت، يعني تركت الهجرة ورحت للأعراب، لأن سلمة بن الأكوع بعد مقتل عثمان ذهب إلى البادية ولبث فيها قرابة 40 سنة، اعتزل الفتن وتزوج فيها وجاء له أبناء فيها، حتى قبل وفاته في ليالي دخل المدينة ولقي الحجاج بعد مقتل ابن الزبير، وملك الحجاج أمر على الحجاز وعلى العراق من قبل عبد الملك بن مروان، فدخل عليه السلام بن الأكوع فقال له هذه القولة. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. متفق عليه. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. إذن السكنة التعرب هو السكنة مع الأعراب، أو هو أن ينتقل المهاجر فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان ذلك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك، وقيد النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في ذلك بالفتنة، إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك من حلول الفتن. قوله عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج هو بن يوسف الثقفي كما تقدم، وهو المبير، وكان ذلك لما ولي الحجاج إمرة الحجاز بعد قتله ابن الزبير، فسار من مكة إلى المدينة، وذلك في سنة 74 للهجرة. قول الحجاج: ارتددت على عقبيك، تعرفت، هذا الحكم كان معلوما مستقرا عندهم، ولكن سلمة بن الأكوع بين رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج كما قد بينها لغيره، لأنه قبل أن يلقى الحجاج لقي غيره، كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من طريق سعيد بن إياس بن سلمة أن أباه حدده قال: قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الحصين الأسلم، وهو من قرابة سلمة، كلهم من قبيلة إيش؟ أسلم، كلهم من قبيلة أسلم، مثل أيضا منهم أبي برزة الأسلمي. فبريدة بن الحصيب الأسلمي قال: ارتددت عن هجرتك؟ يقول لسلمة بن الأكوع، فقال: معاذ الله، إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ابدوا يا أسلم، يعني يا قبيلة أسلم، يعني القبيلة المشهورة التي منها سلمة وأبي برزة وبريدة، فقالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتنا يا رسول الله. قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم، يعني أذن لهم خاصة. ولهذه أيضا، ولهذا الحديث، حديث أحمد، ولقصة سلمة في الصحيح أو في الصحيحين، شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال: سمعت رجلا يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري: من بقي معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بقي أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع. فقال رجل: أما سلمة فقد ارتد عن هجرته. فقال جابر: لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم، يعني لقبيلة أسلم: ابدوا يا أسلم. قالوا: يا رسول الله، إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا. فقال: إنكم أنتم مهاجرون حيث كنتم. رواه أحمد بسند صحيح. قوله في القصة هنا، قول يزيد بن أبي عبيد: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة إلى الربذة. الربذة موضع بالبادية بين مكة والمدينة، مثل الذي ذهب إليه من؟ ها؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو معروف إلى اليوم، موضع في البادية بين مكة والمدينة، ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سلمة البادية وهي نحو 40 سنة، لأن قتل عثمان كان في ذي الحجة 35، وموت سلمة 74 على الصحيح، مات في المدينة بعدما دخلها في ليالي. وهذا الفعل من سلمة رضي الله عنه، وهو من هو من الصحابة ومنزلته، لما ذهب وجلس قرابة 40 سنة، 39 سنة تقريبا، فرارا من الفتن، يفر بذلك من الفتن، وإلا هو ليس رغبة عن المدينة لكن خشي الفتنة، وهو من هو رضي الله عنه. قوله فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة، أي أنه مات في المدينة، وهذه كرامة له رضي الله عنه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. فرضي الله عن سلمة، فإن له من اسمه نصيب، أليس كذلك؟ فهو قد سلمه الله من الفتنة، وهو من قبيلة أسلم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أسلم سالمها الله. وكانت خاتمته رضي الله عنه في عافية وسلامة من الفتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا في البخاري. وهذا بين للباب، مناسبة للباب، أليس الباب باب التعرض في الفتنة؟ طيب، لما يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر، وين هذا يكون؟ هذا في التعرض في البادية، يفر بدينه من الفتن. إذن من الدين الفرار من الفتن، من الدين أن تفر بدينك من الفتن، لأن ما يحافظ به على الدين هو من الدين. قوله يفر بدينه من الفتن، الخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه وجواز التعرض في الفتنة للأحاديث الصحيحة كما تقدم، منها حديث هذا الباب وغيرها، كحديث أبي بكر أيضا تقدم معنا أنها ستكون فتن، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان له إبل فليلحق بإبله، كان له غنم فليلحق بغنمه، إن كان له أرض فليلحق بأرضه. هذا كله تعرض، أليس كذلك؟ رواه مسلم. وأيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من بدا بعد هجرة، لعن الله من بدا بعد هجرة، لعن الله من بدا بعد هجرة إلا في فتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة. رواه الطبراني بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس فيها، أو أنجى الناس منها، صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه، يعني يأكل من غنمه ويشرب من ألبانها، وهو في شاهقة، يعني في جبل من الجبال، في شعب من الشعاب. وهذا يشهد لحديث أبي سعيد، رواه الحاكم بسند صحيح وابن أبي شيبة. وعن كرز الخزاعي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، هل لهذا الأمر من منتهى؟ يعني هذا العز الإسلام الذي جاء، هل له منتهى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أراد الله به خيرا من أعجم أو عرب أدخله عليهم، ثم تقع فتن كالظلل تعودون فيها أساود صبا. أساود يعني مثل الحيات السود التي تنتصب ثم تنصب على الأخرى، تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه تبارك وتعالى ويدع الناس من شره. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير المال شاتين مكية ومدنية ترعى فوق رؤوس الضراب، تأكل من ورق القتاد والبشام، ويأكل أهله من لحمانه، ويشربون من ألبانه، وجراثيم العرب ترتهش فيها الفتن. وعن أبي الغادية المزني رواه الحاكم بسند صحيح، بسند لا بأس به. وعن أبي الغادية المزني رضي الله عنه طبعا كلمة جراثيم يعني هذه مثل الدود الذي يجتمع على الجثة فجده يهتز من اجتماعه على الجثث. فهذا شبه حال العرب في قتالهم والفتن التي تقع بينهم مثل اهتزاز الدود على الجثمان. وعن أبي الغادي المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن غلاظ شداد خير الناس فيها مسلم أهل البوادي الذين لا يتندون من دماء الناس ولا أموالهم شيئا. رواه الطبراني بسند صحيح، يعني لم يسفكوا دما محرما ولم يأكلوا مالا محرما. أما لو طلع الواحد للبادية وبدأ يغزو المسلمين وش يصير؟ يسفك دماءهم ويأكل أموالهم، وإذا سرق أموالهم سرق الإبل قال الحلال الحلال، هو حرام في حرام ما أخذ سرقة من الناس، يسمون الإبل الحلال. أهم شيء عندهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عنا زمان لا يبالي من أين أخذ من حلال أم من حرام، يعني كما تقول العامة الحلال عنده ما حل في اليد، ما وقع في يده صار حلال، وما أشبه زمنتنا الآن فيها يبحثون عن أي فتوى تحلل لهم حتى الردة. وعن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، وفي لفظ قال إن معه شيطان، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك يا أبتي وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب يعني وأنت أولى الناس، فضرب سعد رضي الله عنه في صدر ابنه عمر. تعرفون ابن عمر قتل في فتنته، يعني ليس كعامر، عامر ابن عامر من رواة الحديث من الأئمة، لكن عمر قتل في فتنة ومع الذين شاركوا في قتل الحسين ثم قتله بعد ذلك المختار الثقفي. فقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. العبد التقي الغني الخفي خاصة في الفتن، خاصة في الفتن يكون متقي وخفي وغني ويعتزل. وسعد بن أبي وقاص من أئمة الهدى في زمن الفتن، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد في مكة ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم أتم لأصحابه هجرتهم، لأن حتى لا يموت في مكة فتنقطع هجرته وأجره، وكان ليس له إلا بنت واحدة، قال يا رسول الله إنها لا ترثني إلا بنت وإني أريد أن أوصي بمالي كله، قال لا، قال أريد أن أوصي بنصفه، قال لا، قال بثلثه، قال والثلث كثير، لأن تترك أهلك أو عيالك في غنى خير من أن تتركهم يسأل الناس. يقول فمسح على صدري. يقول سعد بعد 40 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الآن أحس ببرد مسحي يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدري. يقول وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي سعد أن يموت قال عسى الله أن يبقيك فينفع بك أناسا ويضر بك آخر. يقول الحسين بن خارجة الأشجعي لما كانت الفتنة الأولى وهو الاقتتال بين علي رضي الله عنه أشكلت علي بين علي وبين الجمل أو بين علي وبين معاوية أشكلت علي فقلت اللهم أرني أمرا من أمر الحق أتمسك به، يعني يريد إيش؟ أن أرى رؤيا منامية. فرأيت الدنيا والآخرة، كان هذه الدنيا وهذه الآخرة وبينهما حائط غير طويل، وإذا أنا بجائز يعني بمكان يدخل من أو يسهل منه الدخول إلى الآخرة. فقلت لو تشبثت بهذا الجائز لعلي أهبط على قتلى أشجع الذين استشهدوا يعني قديما فيخبرونني. قال فهبطت لأرض ذات شجر وإذا أنا بنفر جلوس، فقلت أنتم الشهداء؟ قالوا لا نحن الملائكة. قلت فأين الشهداء؟ قالوا تقدم إلى الدرجات العلى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فتقدمت فإذا أنا بدرجة الله أعلم ما هي في السعة والحسن، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وهو يقول لإبراهيم استغفر لأمتي. فقال له إبراهيم عليه السلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قال الأشجعي قلت أراني قد أريت، استيقظ قال أكيد هذه رؤية. أراني قد أريد، أذهب إلى سعد يعني ابن أبي وقاص فأنظر مع من هو فأكون معه، لأن إبراهيم عليه السلام قال ألا فعل كما فعل خليل سعد؟ قال ما في سعد معروف أصحابه عليه وسلم إلا سعد بن أبي وقاص. يقول فأتيته فقصصت عليه الرؤيا فما أكثر بها فرحا وقال قد شقي من لم يكن له إبراهيم خليلا. قلت في أي الطائفتين أنت؟ قال لست مع واحد منهما. قلت فكيف تأمرني؟ قال ألك ماشية؟ قلت لا. قال فاشتر ماشية يعني غنم واعتزل فيها حتى تنجلي. رواه الحاكم إسناد صحيح. وعن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا كما تقدم معنا. قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة يعني خارج المدينة، فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عن من جلت. رواه أبو داود بسند صحيح. باب التعوذ من الفتن. عن أنس قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة يعني أكثروا عليه السؤال، وعن أمور قد لا تكون مفيدة قد تكون فيها أشياء في الدنيا، مثل يأتي رجل يقول يا رسول الله أين ناقتي ضاعت مني وين أجدها، ويسألون مثل هذه الأسئلة التي ينبغي أن لا يحفو أو لا يكثر المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا أشكل عليك شيء في دينك سل. فأحفوه بالمسألة أي أكثروا عليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر يعني بعدها فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مغضب، وعلم فقهاء الصحابة كثير من الصحابة يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه هو صغير في السن، يقول فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي يعني من رجال الصحابة، فأنشأ رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا لاح يعني إذا اختصم مع أحد يدعى إلى غير أبيه يقال أنت ابن زنا أو كذا، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة يعني كما هو على الحقيقة، وهو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه السامي. ثم أنشأ عمر لما رأى هذا الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم، أنشأ عمر وفي رواية أنه قام فجثى على ركبتيه قرب من منبر النبي صلى الله عليه وسلم وجثى على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. ولهذا يستحسن للإنسان أنه إذا سمع كلاما فتنة أو شيء من ذلك أو أحد أراد أن يلبس عليه في شيء أن يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط يعني رآهم في الحائط أمامه. فكان قتادة بن دعامة السدوسي التابعين يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، متفق عليه. طبعا بكاء الصحابة قلنا خوفا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث شيء يسوءهم، ولذلك استدل قتادة بهذا الحديث على معنى هذه الآية. ولذلك قلنا يسن في مثل إذا ورد مثل هذه الأسئلة التي لا فائدة منها أو فيها تشكيك في الدين أو غيره أن يرد الإنسان بإيش، يقول رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. ومن التعوذ من الفتن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم، كان في الخطبة يقوله تعوذوا بالله من الفتن، قلوا نعوذ بالله من الفتن ما ضار منها وما بطن، تعوذوا بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، قال تعوذوا بالله من فتنة النار ومن عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من فتنة النار وعذاب النار، قال تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قال على الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعوذ أصحابه أن يقولوا ذلك. رواه مسلم وورد مختصرا في البخاري. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، يعني الفتن أكثرها تأتي من قبل المشرق. عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار إلى المشهد. رواه مسلم أيضا هذا الحديث متفق عليه. عن نافع أيضا، نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، متفق عليه. وعن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأننا أو شاننا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله في نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شاننا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله في نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. قوله الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ولمسلم من طريق فضيل بن غزوان أيضا سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من ها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، هكذا بالتثنية قرن الشيطان. هذا رواية في مسلم أيضا هي صحيحة، وأراد من المشرق هنا العراق. كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فأول الفتن كانت من قبل المشرق هي فتنة الخوارج، ثم فتنة الرافضة والجهمية والقدرية والمرجئة، كل أئمتهم جاءوا من العراق، وكذلك القرامطة الذين خرجوا خرجوا من المشرق من خراسان من وراء العراق. وآخر الفتن من المشرق فتنة الدجال، يخرج من أرض يقال لها خراسان وينزل في أصبهان، وكذلك يأجوج ومأجوج يخرجون من المشرق. وأما نجد فقد حصل فيها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شر كثير، خرج فيها مسيلمة الكذاب، فوقعت فيها حروب المرتدين، وهذا وصف للأغلب بالنسبة للعراق ونجد والمشرق. وإلا فقد خرج من المشرق من العراق ومن نجد علماء كالإمام أحمد، الإمام أحمد ويمن من وسط العراق، شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم، أبو مصطاب أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري، خرجوا كلهم من العراق وهم أئمة الدنيا في زمانه. فالمراد به الأغلب والأشهر والأكثر أن يخرج من هذه المناطق، خرج منها فتن كبيرة. وقد خرج من نجد أئمة الحديث من أئمة الدين محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، فجدد الله بهم الدين في هذه الأزمنة المتأخرة. سجاح في نجد نفس الشيء مع مسيلمة، أو تزوجها على أنهم خففون على الناس صلاة العشاء ظن الفجر، لكنها أسلمت بعد ذلك وتابت. يعني نجد هذه نجد نجد هذا أشار إلى المشرق اللي هو المشرق، هذا في حديث المشرق، لكن حديث نجد اللي هو قال قال ونجدنا يا رسول الله، فهذا نجد خاص بنجد، وهذا في المشرق العراق، فكلها وردت فيها. يجي واحد يقول لا ما هي بنجد هذه، نحن نقول لا، خرج منها مسيلمة، وهم القوم الذين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، من الذي قاتلهم الصحابة؟ هم هذول أهل نجد، مسيلمة ومن معه، وهذول يكبرون وهذول يكبرون، هذول يذنون يصلون وهذول يذنون يصلون، لكنه يقول أنا نبي، قاتلوهم حتى انتصروا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد نيش قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، فعرفنا من هي نجد ولا لا؟ ما خرج في نجد شر عظيم؟ ترى هذه نجد كانت مأوى للقرامطة من قديم، وليس معنى أن في كل الأزمنة تكون كذلك، لا، لأن نحن نعرف الدعوة في من الصحابة من أهل نجد، أمامة بن أثال من هنا من نجد من اليمامة، وفي أيضا كذلك من أئمة التابعين يحيى بن أبي كثير اليمامي وغيره، في هناك خرج صلحة. نعم. قل قرن الشيطان هو اللي أنطق، وإلا محمد بن عبد الوهاب ينظر في دعوته، هل هي دعوة كتاب وسنة ولا جاء بخرافات وجاء بما يخالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوة التوحيد. فنحن لا ننظر فقط إلى اللفظ العام ونطبقه على المؤمنين الصالحين. الكلمة اللي حدثت في الدعوة النجدية، قال له رجل في مصر، قال له مسيب الكذاب زعيم نجدكم وما أشبه ذلك، فقال له فرعون لعين رئيس مصركم. يعني إذا القضية كل بلد فيها، يعني هذه من الأجوبة يعني في حينها، لكن نقول الجواب بالأدلة الشرعية. نقول هذا الذي خرج في أي دعوة قام بها أحد، ما الميزان الشرعي عندنا؟ نقول من أي منطقة أنت؟ إذا قال أنا والله من خراسان، نقول بها فسفس فتنة أنت. إذا قال من العراق، بها فسفس فتنة، على كيفك. هو الدين عندك بالمناطق ليس هذا المقصود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الفتن التي تقدم من هناك. الدجال يأتي من المشرق، جاءت الجهمية وجاءوا الرافضة وجاء هؤلاء كلهم من المشرق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو واقع وأخباره، لا أنه لا يخرج صالحين في هذه المناطق، خرج صالحين وفي علماء وفي أئمة. لكن هذا الذي يقول مثل هذا كان، هذا الذي يتبع المتشابه ما يفهم ويتبع شيء اشتبه عليه. في المراد قرن الشيطان، القرن في الشيء هو قوة الشيء، قوة الشيء ومتانته، لأن القرن من أشد الأشياء، قرون البقاء مثل هذه صلبة. فإذا قول قرن الشيطان يعني قوته وصلابته تأتي من هذه الجهة، قوة الشيطان وصلابته تأتي من هذا الشيء. ولا يمنع أن يكون الشيطان له قرن أيضا، لا يمنع أن الشيطان له قرن في الخلقة يعني. لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، كلما خرج منهم قرن قطع. يقول ابن عمر كما في سنة ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق الخوارج كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع. يقول حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة. ما هو القرن يعني؟ يعني قوتهم، كلما اشتد عودهم ورأهم الناس وبعضهم يعجب بهم بحالهم أو شيء من هذا، ويسفكون الدماء، ثم يأتيهم من يحصمهم ويكسر هذا القرن ويقطعه، إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال. ما مع الدجال؟ قاتلون المسلمين، قاتلون عيسى عليه السلام ومن معه. يعني انظر إلى المروق من الملة وين يصل. في وقت الأذان الحين ولا بيدنا الآن؟ كم باقي؟ ها؟ يمدينا ناخذ حديث يعني. عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، يعني هذا من الأدب عند الطلاب، إذا جاء الشيخ مثلا أو العالم ينتظرون حتى هو يبدأ الحديث. لكن يجي أحيانا بعض الملاقيف ويخرب الحديث، لا لا يجي بعض وينط ويسأل سؤال يريد أن يمتحن الشيخ ولا يريد أن. يقول فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة. يعني أنت تركت القتال وما قتلت حتى لا تكون فتنة كما يقولها الخوارج. قال حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. يعني القتال الذي بين علي رضي الله عنه ومعاوية، قال هذا قتال على الملك ما أدخل فيه. قال أما القتال الذي قاتلنا حتى لا تكون فتنة، قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا قتالكم هذا على الملك. فأسكت هذا المسكين الملقوف يعني على لغتنا. قوله حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة، وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر. وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله تعالى وقاتلوهم هو للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر. نقف هنا للأذن. قوله في الحديث أو قول ابن عمر رضي الله عنه وكان الدخول في دينهم فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، أي لم يبق فتنة من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. قوله ليس كقتالكم أيها المسلمون على الملك، ويقصد ما حصل في وقته من القتال في زمن علي رضي الله عنه ومعاوية، وأيضا في زمن عبد الملك أو مروان وابن عبد الملك من جهة، وبين ابن الزبير ومن جهة أخرى، أن هذا هو قتال الفتنة. فخرج مروان وابن في الشام، خرج القراء الخوارج في البصرة وفي العراق، خرج ابن الزبير في الحجاز وأخذ البيعة له وتأمر، وحصل قتال بينه وبين عبد الملك حتى اجتمع الناس على عبد الملك بعد ذلك على يد الحجاج. تقدم معنا أن الأزالقة جاءوا إلى عمران بن الحصين تذكرونه، فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت. قالوا بلى. قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. وهذا ما جاء فالقصة مشهورة. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. عن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه رحمه الله قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول بينا نحن جلوس عند عمر بن الخطاب إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل، أي لا يغلق أبدا. إذا انفتحت الفتنة على المسلمين لم يغلق، إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، لا تزال الفتن تخرج فتنة بعد فتنة. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. يقول أبو وائل فهبنا أن نسأله من الباب، هبنا أن نسأل حذيفة يعني من الباب. فأمرنا مسروقا، وهو مسروق بن الأجدع التابع المشهور المخضرم، وهو يمكن سنه أكبر من حذيفة، فهو من كبار التابعين المخضرمين، أدرك الإسلام، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه قدم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله مسروق بن الأجدع كنيته أبو عائشة، ودائما إذا حدث عن عائشة يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وكنا نفسه بها أبو عائشة سمى بنته عائشة. فسأل حذيفة فقال من الباب؟ قال عمر، يعني باب الفتنة من هو؟ عمر رضي الله عنه. متفق عليه. قول عمر إذا كسر لم يغلق أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة، والغلبة لا تقع إلا في فتنة، والباب المكسور لا ينقلب. الباب المكسور إذا كان الباب متكسر كيف تغلقه؟ ما ينقلب. وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة، كما وقع في حديث شداد رفعه إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، رواه ابن حبان سند صحيح. وعمر رضي الله عنه هو باب الفتنة، وهو غلقها وهو قفلها، كل هذه أحاديث وردت في وصفه، حتى أنه مرة كان يمشي مع أحد الصحابة أو مازحه فقال دعني منك يا قفل الفتنة. قال ما هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر هو غلق الفتنة أو قفلها. فلما استشهد عمر رضي الله عنه قتله المجوسي أبو لؤلؤة، ذهب الباب الموصب في وجه الفتن، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه تقدم معنا، أما جاءه رجل قال ظهرت الفتن، اتق الله يا أبا سليمان ظهرت الفتن، قال لا أنا وابن الخطاب حي فلا فتنة. فإذا لما ذهب عمر قرب حدوثها، وكان أول حدوث لها مقتل عثمان رضي الله عنه كما تقدم معنا، وهي الفتنة التي تموج موج البحر. لما قتل عثمان تقدم معنا إيش؟ ثلاث من نجا منهن فقد نجا، تذكرون أو لما تذكرون في أول الدرس؟ قال موتي وقتل خليفة مصطبر مظلوم للحق يعطيه ومن الدجال. هذه الثلاثة هي أكبر فتن في عصر المسلمين من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذه أكبر فتن. موت النبي صلى الله عليه وسلم، مقتل عثمان، وخروج الدجال. وتكلمنا عنها وأطلنا، ارجعوا لما حضر الدرس، يرجع إلى الدرس الأول. عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة، يعني الحائط البستان، لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمرني، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون بوابا، لكن هو قال: بجلس عند باب البستان لا يدخل أحد حتى استأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، هذا البئر الذي بئر أريس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على قفه، يعني على حافته، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، يقول: فحرك الباب، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف الذي جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. فدخل، طبعا في الرواية الثانية لما ذكرت له ذلك قال عثمان: الله المستعان. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، يعني الجهة الأخرى المقابلة، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. لماذا؟ مسألة تبشر بالجنة، يقول: أتمنى أنه يأتي حتى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ما جاء أحد، لأن هؤلاء الثلاثة هم أحرص الناس على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد اجتمعوا معه أيضا على جبل أحد، كما في صحيح البخاري أيضا صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. متفق عليه، يعني تأول الجلوس الذي حصل على البئر أنه مثل قبورهم في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان قبالتهم في البقية. بعضهم يقول: كيف سعيد يؤول؟ هذه ليس منام، ليس يقظة هذا؟ نعم، هذا تأويل اليقظة باليقظة، وهو شيء يعني إذا وقع. فلما رأى هذه الحادثة ورأى قبورهم قال: قبورهم تشبه هذه الحادثة، بس هذا المعنى تفسير مثل هذه الحادثة، يقول هذه تشبه قبورهم. قوله في حق عثمان: إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه، هو ما وقع له من المحنة والقتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين وما بعد ذلك، فهي الفتنة التي ماجت موج البحر، وهي من الثلاث التي من نجا منها فقد نجا كما تقدم. لما جاء قتل عثمان رضي الله عنه إلى حذيفة وعلم مقتل عثمان، قال حذيفة: اليوم نزل الناس حافة الإسلام، فكم من مرحلة قد ارتحلوا عنه. رواه ابن أبي شيبة. وكما ذكر ابن مسعود يقول: كان الإسلام لما أسلم عمر كالرجل المقبل لا ترى منه إلا وضوحا، فلما مات عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا ترى منه إلا خفاء. وذكر عثمان أيضا حذيفة مرة فقال: اللهم لم أقتل ولم آمر ولم أرضى. وقال أيضا: أرأيتم يوم الدار، يعني يوم قتل عثمان، كانت فتنة يوم عثمان، فإنها أول الفتن وآخرها الدجال. وإنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر قتله مجوسي كافر، ولم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط منافقين ظلمة يظهرون إسلاما أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم زورا وبهتانا، وجوابه عن كل ما أوردوه عليه، ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك زيادة على قتله. فالمراد بالبلاء الذي خص به رضي الله عنه هي الأمور الزائدة على القتل، حتى أن آذوا زوجته، قطعوا أصابعها لما أرادت أن تحميه فنخسوا جزءا منها بالسيف، وكل ذلك زيادة على قتله. فالمراد بالبلاء الذي خص به هي الأمور الزائدة على القتل، لأن هؤلاء يزعمون أنهم مسلمين الذين خرجوا على عثمان. في المسند لأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان فقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، في الثالثة أيضا يقول: إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. النبي صلى الله عليه وسلم يسمي أولئك إيش؟ منافقين. واليوم ناس يسمونهم أهل ثورة مباركة، يسمون ويزعمون أنهم مسلمين، هذا يسمون ثورة مباركة. نقول: ما أشبهكم بأهل النفاق، في قلوبكم نفاق وكذب، فتسمون من سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافق تسمون أنتم ثورة مباركة. ويقول بعضهم: هؤلاء طلاب حق، ما شاء الله شهدتهم أنت، عرفت طلبهم الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم بالنفاق، وأن تشهد لهم أنهم طلاب حق، أنت أعلم أم الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يحيه الله إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهم منافقين، وأنت تسميهم طلاب حق، والله المستعان. فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم بعد قتل عثمان رضي الله عنه: ما جت الفتنة كموج البحر. عن أبي وائل قال: قيل لأسامة يعني ابن زيد: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. متفق عليه. ووقع عند مسلم في صحيحه أنه قيل لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ يعني قولهم إلى هذا، يعني يقصدون عثمان. قوله: قد كلمته، وهو من جلساء عثمان رضي الله عنه، ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة. وفي رواية المسلم قال: إنكم لترون، أي تظنون، أني لا أكلمه إلا أسمعتكم أكلمه ثم آتي وأقول: قد كلمته، قد قلت له كذا وكذا. يقول: هل تظنون ذلك؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني هذا أمر فتنة، لأني أحدث السلطان ثم آتي وأقول: قد أنكرت عليه وبينت، ولكن لا يسمع، هذا فتنة، هذا معناها أنك تهيج هؤلاء. أنت نصحت لله مو لأجل فلان، وليس لأجل العامة، وليس لأجل الناس، أو تقول: أنا أريد أن أبرئ ساحتي أمام الناس. برئ ساحتك عند الله مو عند الناس، فأنت تريد أن تراعي الناس، سمع الناس، والله أنا أنكرت وتكلمت. ولذلك هذا كان يسميه الصحابة أنه إيش؟ تسميع، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. طيب ما الذي أكون أقوله للعامة؟ أقول: كفوا، اصبروا، اصبروا حتى يفرج الله، كما تقدم معنا. أرادوا هؤلاء من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته، فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة. ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده. ومراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول، لأنه هو المقصود. نعم، رواية من المتفق عليه هذه، ويضعفها ليش؟ فيها مقال، فيها ورأيه هو القرآن والسنة اللي في الصحيحين يضعفه، ولا هو رأيه ما شاء الله وضعفه، هذا تسنده كل الروايات إذا كان وهو في الصحيحين، وكل الروايات على هذا المعنى. بس هذا في نفسه هوى، للذي يكون في نفسه هوى يغيظه ما يرد في السنة. وإذا رأيت الرجل ينقد السنة كخاصة في الصحيحين يردها أو يحاول يردها، فاعلم أنه صاحب هوى، لأن السنة تقهره. علي رضي الله عنه لما أرسل ابن عباس يجادل الخوارج وهم أول أهل البدع ورؤوس البدع، قال لا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو أوجه، يقولون لا معناه كذا معناه كذا، ولكن ناظرهم بالسنة فإنها تقطعهم. فالسنة إذا قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين للقرآن ينقطع حاله. ولذلك بابي الزندقة، حتى يتزندق الواحد بابين له، يأتي إلى القرآن ويقول نعم بيننا وبينكم القرآن، والقرآن قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل. يقول شيخ الإسلام سد الآن باب القرآن، هذا الخبيث الزندقي بيسد باب السنة، كيف يسده؟ قالوا السنة أكثرها أحد، والأحد خبر ظن لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، يجيب مثل هذا الكلام وهلوسة، فيسد باب السنة. فإذا أبطل العلم وأبطل معناه قال في الدين ما شاء على كيفه، يبدأ عاد يقول لا تعالوا الدين أنا اللي أعلمكم بيه، الدين أنا اللي أقوله، أما الكتاب والسنة سدها بهذا الرمح أو هذا الدامح، قال هذا قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة. والسنة لا، السنة صح يعني معناها صحيح واضح أنه يفسر، لكننا ما نأخذها في هذه العقائد. ليه؟ لأن خبر أحد ظني الثبوت. فإيش طيب نسمع لك يا فلان، يا أنت الرسول أجل. ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، والسنة هي سفينة النجاة كما قال أئمة السلف، وبعضهم قال مثل الإمام مالك قال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. نعم. وقوله هذه تقال مو عندي، تقال عند هذا اللي يقول أكثر. وقوله لا أقول، أنا ما قلت إلا قال الرسول. طيب. قوله لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، فكان يخشى على من ولي ولاية ولو صهرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير. وإلى ذلك أشار بقوله لا أقول للأمير إنه خير الناس، أي بل غايته أن ينجو كفافا، لأن من تأمر أمارة فإنه يحاسب عليها. وفي هذا أيضا ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل، فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة. طيب ما ضابط المداراة، مداراة الأمير، وما ضابط المداهنة؟ المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين، فإنما تبذل الدنيا حماية للدين، فلو أخذ مالك تصبر، ولو أذيت تصبر حتى لا تقع فتنة، وإذا دخلت عليهم لا تصدقهم في كذبهم ولا تعينهم على ظلمهم، تصبر عن التصديق الكذب وتصبر عن الإعانة على الظلم، وتكف حتى في الولاة ما تعينهم على. والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل فتصدقهم في كذبهم وتعينهم على ظلمهم، هذا المداهنة. طيب نقف عند هذا الباب.